مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم في خير أيام الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأيام قال يوم النحر. فهذا اليوم الذي شرع لنا ربنا تبارك وتعالى فيه مناسك تتمم أعمال الحج، بل هي أعظم المناسك بعد إفاضة الحجاج من عرفة، وقد تطهروا وأعتقوا من النيران فأصبحوا أهلا لكي يزوروا الرحمن في بيته وليطوفوا بالبيت العتيق. وتبدأ أعمال هذا اليوم كما هو معلوم عند الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، فترمى جمرة العقبة الكبرى ويزحر الشيطان الذي أخذ على عاتقه إضلال بني آدم، يزحر في هذا اليوم ويخزى إخزاء عظيمة حينما ترجم العقبة الكبرى. وعند العقبة التي كانت موطن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت توطئة للهجرة التي خرج الإسلام بعد ذلك منتصرا عظيما في كل أنحاء الدنيا، فكانت البداية عند العقبة، عند البيعة التي بايع فيها الأصحاب من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تمت الهجرة العظيمة وانطلق الإسلام الانطلاق الكبرى. فمن هنا كان يوم عيد الأضحى يرمز لأمور عظيمة، فأعيادنا أيها المسلمون ليست انطلاقا للشهوات ولا خروجا على القيم والمبادئ السامية التي جاء بها شرع ربنا تبارك وتعالى، فليست الأعياد عندنا انطلاقا للشهوات وخروجا على القيم والمبادئ، بل الأعياد شعيرة من الشعائر العظمى، فأعيادنا ترتبط ارتباطا عظيما بالقرآن الكريم. فمع نزول القرآن الكريم في ليلة القدر في آخر شهر رمضان كان عيد الفطر، عيد الفرحة بنزول القرآن الكريم، وحينما اختتم القرآن الكريم كان عيد الأضحى، عيد اكتمال النعمة، الفرحة باكتمال النعمة. ففي يوم عرفة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه من الوحي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فهو فرحة بيأس الكفار من انطلاق وانتصار هذا الدين وظهوره على الدين كله، فرحة باكتمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام، فرحة بتصويب الزمان، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الرسول يقرأ هذه الكلمات ويقولها في حجة الوداع في يوم عرفة: لقد تم تصويب الزمان، عاد الحق إلى نصابه بهذه الشريعة العظمى العظيمة. فإذا خرجنا إلى هذه الساحات لنبدي فرحتنا بإتمام شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. فكان عيد الفطرة فرحة بإتمام نعمة الله علينا بالصيام، وعيد الأضحى فرحة أعظم بكمال الدين، بانتصار الإسلام، بظهور الإسلام، بإتمام نعمة الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام، بتصويب الزمان، بإعادة الحق إلى نصابه مرة أخرى. ولذلك كان العيد فرحة، وكان العيد تقوى، وكان العيد شكرا، كما قال الله تعالى في شهر الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حتى الأضحية التي تذبح في هذا اليوم لن ينال الله لحومها، اللحوم لن تصل إلى الله، ولكنها ستصل إلى الفقراء وإلى المساكين، وإليكم أنتم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فعيد الفطر تقوى، عيد الأضحى تقوى، الأضحية تقوى، شعائرنا تؤدي إلى تقوى ربنا سبحانه وتعالى، وهي شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك كان فيها جوانب علية ربانية من التكبير وإظهار شعائر الإسلام والصلاة وإظهار الإخبات والخضوع لله سبحانه. فنبدأ يومنا بتكبير ربنا، نبدأ يومنا بالصلاة، وإن إنسانا يبدأ يومه بالتكبير ويبدأ يومه بالصلاة لهو إنسان ملتزم بشرع ربه إن أذعن وعلم جيدا أن كلمة الله أكبر معناها الإذعان لأمر الله، فإن كان أكبر من كل شيء فلنذعن لشرعه ولنذعن لأوامره ولنذعن لنواهيه، ولنكون بحق عبادا ربانيين كما أراد لنا ربنا تبارك وتعالى. وللأعياد جانب اجتماعي عظيم، فلم تشرع الأعياد للخروج على القيم الاجتماعية وتحطيمها، بل إنما جاءت لترميم الأمور الجوانب التي شاخت في علاقاتنا الاجتماعية. فصلة الأرحام في هذا اليوم تتجلى، الإحسان إلى المحتاجين يتجلى في هذه العبادات، أقول العبادات ولا أقول الأعياد، فإن الأعياد عبادات. ولذلك وجدنا في عيد الفطر مع التكبير مع الصلاة صدقة الفطر التي تدفع لإغناء المساكين عن الطواف في هذا اليوم، طعمة للمساكين يطعم منها المساكين في يوم العيد. فالمسكين الذي يطوف عليك في سائر الأيام في العيد أنت الذي تطوف عليه، أنت الذي تبحث عنه لكي تعطيه من أجل أن يرمم صيامك، عملية ترميم للصيام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتأتي الأضحية، والأضحية هذه علمتنا أمورا لو نظرنا إلى لبابها وكيف شرعت الأضحية. الأضحية من وقت الضحى، لأنها تذبح في وقت الضحى، أو من التضحية وهذا أولى لأنها من التضحية، ضحى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تضحية عظمى. حياة إبراهيم التي قيل عنها حياته، عبادته، حنيفيته، دينه، يقول رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إن كان إبراهيم متبع، والنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج كان كلما وقف موقفا من المواقف يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم، نحن أولى بإبراهيم من كل مدعي، نحن أولى بإبراهيم من كل مدعي، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبونا إبراهيم الذي ننتسب إليه كان رجلا مضحيا أعظم التضحية. وانظروا إلى التضحيات الجسيمة التي قام بها منذ الصغر، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالم. إبراهيم أوتي الرشد منذ الصغر، ولذلك وجدناه يحارب في كل الجبهات، يحارب الصابئة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبة ودخل معهم في مناظرة مع الصابئة، عباد الهياكل الذين أقاموا هياكل للنجوم وللكواكب على الأرض وللممثلين ممن صنعوا التماثيل على الأرض، وكان أبوهم هو الذي يصنع. المهم أن إبراهيم دخل في صراعات أدت به إلى أن يخترع له نارا تؤجج ثم يلقوه إلقاء، واخترعوا المنجنيق، واخترعت وتفتقت الأذهان الشركية عن اختراع المنجنيق لقذف إبراهيم في النار فألقوه في الجحيم. ولكن رب العالمين الذي اصطفاه وجعله خليلا قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ثم لما يئس من قومه أناس أرادوا أن يحرقوا داعية الخير الذي جاء لإنقاذهم، ماذا يفعل مع هؤلاء؟ ولذلك يئس منهم وقال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. ويؤتى على الكبر كما قال في دعائي، وأكرر هذا وأركز عليه أنه كان كبيرا في السن، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي سميع الدعاء. أوتي بإسماعيل على الكبر، فلما أوتي على الكبر تصوروا شيخا كبيرا في السن لم يرزق بأولاد، وحينما رزق بطفل على الكبر انظر كيف يكون تعلق إبراهيم بهذا الطفل على الكبر. ورب العالمين كما قال في سورة الصفات فبشرناه بغلام حليم، ويأتي غلام حليم ليس متهورا كذلك. المهم أنه أوتي بهذا الطفل فأمر من ربي أمرا عجيبا، أمر في إسماعيل بأمرين كل منهما أعجب من الآخر. الأمر الأول خذ ابنه وأمه وألقيهما في الصحراء، انظر إلى التضحية العظمى. وإبراهيم الذي اتخذه رب العالمين خليلا لا يخالف أمر ربه ولا ربه، ولا يقول لربي لماذا يا ربي، لماذا يسأل حتى عن الحكمة، لم يسأل عن الحكمة، بل أخذ زوجه هاجر سريته وابنها الغلام الوحيد لم يكن معه سوى، أخذ إسماعيل وذهب إلى الصحراء، نزل من بلاد أقصى الشمال في الشام وفلسطين، نزل إلى جزيرة العرب في مكان يصوره الجغرافيون هكذا، تنبع الجبال من الأرض كالأصابع في الكف هكذا، في هذا المكان القفل الجرداء الصحراء التي لا ظل فيها ولا ماء، تنقطع فيه الحياة تماما، يؤمر بوضع ابنه في ذلك المكان، في ذلك المكان ضع ابنك يا إبراهيم. وإبراهيم وضعه ومع زوجه جراب فيه تمر وسقاء، وكان رضيعا، قصة معروفة ومشهورة، لكن العبرة أنه يلقيهما هنا ثم يعطيهما ظهره. فتقول له زوجه الحبوب السيدة الطاهرة الصديقة العالمة الورعة، تقول له لماذا تتركنا في هذا الخراب يا إبراهيم، لم تقل له زوجك سارة غارت مني، لا لا لا لا، تعرف أنها متزوجة رجلا عظيما أعظم رجل في زمانه، متزوجة خليل الرحمن. فتقول له لماذا تتركنا في هذا الخراب، صحراء جبال لو ألقي فيها بطل من الأبطال لفر جزعا وخوفا. يقول لها ليس عنده إجابة، تصوروا ليس عنده إجابة، فتضطر المرأة الصديقة لكي تقول له الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، فرضيت بهذا الخراب. انظروا إلى التضحية، رمز من أمكم هاجر، أعظم رمز من رموز التضحية. ولذلك لما عطش والدها وكاد وقد أشرف على الموت والهلاك إذا بها تسعى وتصعد الصفا، ولم يكن الصفا والمروة رخام كما الآن تذهبون وتعودون، لا، كان جبلا مرتفعا، ثم البر وجبل مرتفع وبينهما واد سخيف، هكذا تصعد الصفا لتبحث عن مصدر للماء، ثم تنزل وتهرول في الوادي وتسعى سعي المكد، ثم تذهب الى المروة وتصعد لتتلفت 7 مرات الى ان ظهر جبريل عليه الصلاة والسلام وظهر نبع زمزم. القصة لا تحكى لانها محفوظة، ولكن العبرة ان هذا المكان، هل كانت وهي تسعى مجتهدة هكذا كانت تعلم ان هذا الوليد الصغير الذي قد اشرف على الموت سيخرج منه محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين؟ كانت تعلم ان هذا الطفل سيخرج من ذريته اعظم امة جاءت الى هذه الدنيا؟ ما كانت تعلم. انظروا الان، ملايين يذهبون الى هذا المكان الذي كان قفرا صحراء جرداء، يذهبون الى هذا المكان الذي كان فيه اسماعيل قد اشرف على الموت، ويمثلون نفس الدور الذي فعلته هاجر، ولكن هاجر فعلته بحثا عن الماء وقد اشرف ولده على الموت، اما نحن فنصنع عباده. هل كانت تعلم ان هذا الدور الذي تقوم به سيعد منسكا من مناسك الحج؟ هل كانت تعلم انه سيصبح فرضا من فرائض الحج، فرض على كل مسلم ان يذهب الى هذه البقعة ويفعل نفس الدور في العمرة وفي الحج، السعي بين الصفا والمروة؟ ما كانت تدري، لكن رب العالمين يعلم ذلك، وادخر هذا لهما سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابراهيم لا ادري، او نظر اليها فقالت الله امرك بهذا. ولذلك ينبغي على المسلم ان وجد امرا في الكتاب والسنة الا يعرضه على عقله، العقل من اجل الاستيعاب والفهم والاستنباط للفقهاء، لكن ان ترد النص من الكتاب والسنة بعقلك لا. حينما نقول في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله امرك بهذا، نعم اذا لا يضيعنا، يستحيل يضيعنا ربنا اذا امرنا بامر في الكتاب او السنة المشرفة. ومن هنا كانت التضحية الاولى، لا اقول الاولى بل تضحيات ابراهيم لا تنتهي، ثم التضحية الثانية حينما يبلغ ابنه معه السعي، فلما بلغ معه السعي اصبح يسير من 7 سنوات الى 13 سنة، يعني هذا هو الذي بلوغ السعي، لانه بعد 13 سنة هيستقل بنفسه، وقبل 7 لن يكون مع ابي بس سيكون مع امه. فلما بلغ معه السعي واصبح هكذا وتعلق قلب ابراهيم بابنه، جاءه الامر ولم يكن امرا مباشرا بل كانت رؤيا منام، ورؤيا الانبياء حق، يرى في المنام انه يذبح ولده. ما الذي فعل؟ لم يناقش، بل جاء لولده وعرض عليه الامر، انبياء ويعلم ان ابنه صالح وان ابنه سيتحمل الامر، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم ابراهيم، اسلم الف المثنى، اسلم ابراهيم حينما امسك بالسكين لتنفيذ امر ربه، واسلم اسماعيل حينما وضع جبينه على التل، تله للجبين وامر السكين على قفاه حتى لا يرى الولد السكين في يد ابيه، فلما تله وتله فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا هو المراد منك. فكان المراد ان يذعن لامر الله، فلما ان اذعن لامر الله فاصبح بعد ذلك الذبح لا فائدة منه، فلذلك نسخ الامر قبل التنفيذ، نسخ قبل التنفيذ، هذا هو كان مراد رب العالمين. اننا لم نؤمر بان نذبح ابناءنا، لم نؤمر بان نترك ابناءنا في الصحراء، وانما امرنا بايسر من ذلك بكثير. فهل لم تسلنا لاوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا الدين قام على التضحية، ضحى محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد اولي العزم، ضحى بكل شيء، ضحى بحياته، ضحى ضحى بماله، عرض نفسه للقتل صلى الله عليه وسلم، وصحابته للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. ليسوا وحدهم، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. تصوروا لو الصحابة قبعوا في بيوتهم وفي قبائلهم وفي أراضيهم وفي وسط أموالهم وبيوتهم وأهاليهم، هل كان الإسلام قد وصل إليكم؟ إن هؤلاء هاجروا وتركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، ضحوا بكل غال أو نفيس، من أجل ماذا؟ من أجل نصرة هذا الدين، وانتصر الإسلام. عيد انتصار الإسلام بالتضحية العظمى التي ضحاها أبو الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وهاجر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وتأتي التضحية، الأضحية التي تقدمها، هذه الأضحية تضحية منك بمال قليل من أجل أن تطعم الفقير في هذا، ولكن ليس الفقير وحده، أنت تطعم الفقير وتطعم الغني معا عن طريق الهدايا، وهذا أمر في غاية الكمال، لأنك حينما تعطي من أضحيتك أنت تعطي الطائفتين معا، الغني وتعطي الفقير، فالفقير لا يحس أن يده السفلى لأنه يستوي في هذا العيد مع الغني، يأخذ الأغني يأخذها هدية والفقير يأخذها منحة ربانية من قبل رب العالمين. ومن وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند جمهور الفقهاء سنة، وعند بقية العلماء ليس الجمهور، أوجبوا الأضحية نظرا لهذا الحديث. المهم أيها الإخوة الكرام، ليس هو هذا كل ما يستطيع الإنسان أن يضحي به، هناك أمر مهم عندنا في السنة، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كلاما نفيسا، كلام المفروض أن يتمله الاقتصاديون الذين ذهبوا شرقا وذهبوا غربا لينظروا الى الاسلام الذي اتى بامور ما استطاع اي مذهب اقتصادي ان يأتي به على الاطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت قد نهيتكم عن ادخار الاضاحي من اجل الدابة، الا فكلوا وادخروا. ما هذا؟ كلمة الدابة بمعنى مجموعة من الناس الفقراء أتوا إلى المدينة، مجموعة من البتو أتوا إلى المدينة، هؤلاء جوعة محتاجون، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ادخار الطعام، لا يجوز ادخار الطعام. تصوروا حينما يصل الادخار إلى درجة الحرمة في يوم من الأيام، شرع ربنا يحرم الادخار من أجل المجاعة، من أجل انتشار الفقر، لا يجوز. ولذلك قال من وجد فضلا من ظهر فليجد به على من لا ظهر له، الظهر الركوبة، فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل طعام فليجد به على من لا طعام له، ومن كان عنده، يقول أبو سعيد الخدري فظل يذكر أنواعا من المال حتى ظننا أنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك لنا حقا في اكتناز الفضل، الفضل يعني الزيادة. فإذا عند أحوال معينة وظروف مادية اجتماعية معينة حرم الشرع الادخار، فقال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة، ألا فكلوا وادخروا. حينما تحسنت الظروف أمرهم بالادخار، كلوا وادخروا. فإذا الأمة بحاجة إلى أن ينظر بعضهم لبعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذه أمور أيها الإخوة الكرام نذكرها في هذا اليوم لنبين كيف عظم الإسلام قيمة التضحية بالنفس، بالمال، بالطعام، بكل ما نملك. لماذا؟ حتى نصبح كالبنيان المرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ايها الاخوة المسلمون، عيدكم عظيم، عيدكم مليء بالمعاني الربانية والمعاني الاجتماعية العظيمة، وكل ذلك نفعله طاعة لربنا واتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الكرام، في هذا العيد المبارك اجعلوا البسمة على الوجوه، صلوا ارحمكم، صلوا المحتاجين، ان كانت هناك شحناء بينكم وبين بعضكم البعض فليقدم كل انسان منكم ما يستطيع وليتنازل عن حقه، كل انسان يتنازل عن حقه ان كان له حق من اجل ان يصطلح مع اخيه في هذه الايام الطيبة، في هذه الايام الطيبة، في ايام العيد. ايها الاخوة الكرام، اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل اعيادنا وجميع ايام الاسلام ايام خير وبركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد، اللهم الهمهم كل خير لصالح هذه الامة، اللهم الهمهم كل خير لصالح هذه الامة، اللهم الهمهم كل خير لاصلاح هذه الامة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.